ذات رب العالمين الله سلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد فتح حبيب فتح كنا تكلمنا في معتقد أهل السنة في مسائل القدر، وألخص ما سبق بيانه. ربما يكون بعض إخواني لم يحضر دروس القدر، فقد بينت أن مسائل القدر ينظر لها من جهتين. الأولى مسائل القدر فيما يتعلق بالله عز وجل، الثانية مسائل القدر فيما يتعلق بالعبد. هذا التقسيم يقرب لطالب العلم مسائل القدر حتى يتيسر له من هذا التقسيم أن يضبط أصول مسائل القدر. فقلت إن مسائل القدر تنظر من جهتين. الجهة الأولى مسائل القدر بالنسبة فيما يتعلق بالله عز وجل، والثانية مسائل القدر فيما يتعلق بالنسبة للعبد. أما مسائل القدر فيما يتعلق بالله فأصولها مسائل، منها إدراك مراتب القدر التي هي أربعة: العلم أي طبق علم الله بالأمور، العلم والكتابة كتب الله عز وجل مقادير كل شيء، والمشيئة وهي مشيئته في إيجاد ما أراد وجوده أو مشيئته في عدم إيجاد هذا الشيء، والخلق وهو خلقه لما أراد بمشيئته وجوده. إذا مسائل القدر مسائل تتعلق بالنسبة لله ومسائل تتعلق بالنسبة للعبد، ففيما يتعلق بالله فأصول المسائل في القدر بالنسبة لله عز وجل أن تدرك مراتب القدر. المسألة الأولى مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم بعد ذلك قلت إن مشيئة الله عز وجل متعلقة بالإيجاد، أن يوجد شيئا ما أو لا يوجد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقلت والإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية تتعلق بإيجاد الشيء، وإرادة شرعية وهي تتعلق بالأمر والنهي. فقد يريد الله ما لا يريد، أي قد يريد وجودا شيئا ولا يريده شرعا، أي محبة ورضا. ثم بعد ذلك بينت أن القدر متعلق بكل شيء، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه مسائل تتعلق بالقدر بالنسبة للرب تبارك وتعالى. ومسائل القدر في القسم الثاني المتعلقة بالنظر للعبد، فقل أهل السنة يثبتون للعبد مشيئة حقيقية، والعبد له مشيئة حقيقية قدره الله عز وجل عليها، بخلاف القدرية الذين أو بخلاف الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور. إذن فالجبرية يقولون العبد مجبور، وسنأتي للكلام عليه. ولكن أهل السنة يثبتون المشيئة للعبد حقيقة، أي أن العبد له مشيئة حقيقية، وأن العبد مخير ومسير، مخير فيما له القدرة عليه، ومسير فيما ليس له فيه قدرة. فما كان لك فيه اختيار فأنت فيه مخير، وما ليس لك فيه اختيار فأنت فيه مسير. ثم بعد ذلك قل إن التقدير على العبد لا يستلزم الجبر، ولذلك كره أئمة الكفر من السلف، كرهوا أن يقال إن العبد مجبور. لماذا؟ لأن الجبر فقد الاختيار والمشيئة، والعبد له مشيئة، إذا فهو ليس مجبورا. لذلك فالعبد مخير فيما يقدر عليه، ومسير فيما لا يقدر عليه. ثم القدر لا يستلزم الجبر، ومثلت بمثال، قلت قال الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، فالله كتب على نفسه الرحمة وقدر على نفسه أن يرحم عباده، فلم يكن الله عز وجل ولم يصر بعد أن كتب ذلك على نفسه، لم يصر الله ماذا؟ مجبورا على الرحمة. إذن من الغلط أن يقال إن القدر يفقد المشيئة أو يمنع المشيئة أو إن القدر يستلزم الجبر، هذا غلط. ولا يكتمل الإيمان كما ذكرت حتى يؤمن العبد بالقدر خيره وشره. ثم قلت إن الله عز وجل منزه أن يتصف بالشر أو أن يكون في أفعاله شيء من الشر، وإن كان الله هو خالق الخير والشر. وذكرت حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أن النبي قال كان إذا قام يصلي قال وذكر في دعائه والشر ليس إليك، والمعنى أن الشر قد يكون شرا بالنسبة لك أنت كعبد، ولكن هذا الشر مآله وعاقبته والحكمة من إيجاده بالنسبة لله هو خير، فالله أفعاله متصفة بالخير، ولا يجوز أن توصف أفعاله بالشر وإن كان هو تبارك وتعالى خلق الخير والشر. ثم تكلمت عن المسألة التي يحتار فيها كثير من الناس، أن العبد إذا كان مخيرا أو إذا كان مقدرا عليه أن يفعل الشر فعلى أي شيء يعاقب؟ وبينت أن الله عز وجل أعطى العبد الاختيار فيعاقب العبد ويمدح ويذم بحسب ما قام من خير أو شر، إذ هو الذي فعل واختار. وقل باب الهداية أن الله خلق أقواما فأعانهم وكتب لهم الهداية ووفقهم، وخلق آخرين ولم يعنهم فضلوا ثم زادوا ضلالا، فلا يسأل الله عما يفعل، فمن هداه الله فبفضله ومن أضله فبعدله، ولا يسأل ربنا عن عدله ولا يسأل عما يفعل، إذ هو سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الحق ولا يفعل إلا الخير والصواب. على كل حال بداهة لا نستطيع أن نعيد المسائل بالتفصيل وبأدلتها وبالتوسع، وإنما ذكرت إخواني بشيء من تلك المسائل. بدأ المؤلف بعد ذلك رحمه الله بسرد الأدلة من الكتاب والسنة والآثار التي تدل على ما بين من أمور القدر. وأنبه الليلة على أمر أرجعته حتى لا يختلط عليكم. القدرية كما سبق هؤلاء أنكروا القدر وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه والله لم يقدر شيئا، وقالوا إن العبد هو الذي خلق فعله وإن العبد هو الذي يقدر على نفسه الفعل، ولم يسبق قدر من الله على العباد، فسموا قدرية كما أقول هذا نجار وهذا حداد، لأنه ينسب المهنة إلى نفسه فيقول أنا حداد وأنا نجار. فلما سمي القدرية بالقدرية؟ لأنهم نسبوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله، قالوا لا قدر والأمر أمر، الأمر مستحدث لم يسبق به قدر، فلما نسبوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله سموا بالقدرية. أهل السنة يقولون كما قال الله إنا كل شيء خلقناه بقدر. الذي أزيده الليلة ولم أكن قد ذكرته في الدرسين السابقين أن الجبرية هؤلاء الذين أنكروا القدر واجههم وضادهم جماعة أخرى وهم الجبرية. فالقدرية نفوا القدر، نفوا القدر عن الله وأثبتوا القدر لأنفسهم. قابلهم الجبرية قالوا نثبت القدر وليس للعبد مشيئة، فنفوا عن العبد الاختيار والمشيئة فسموا ماذا؟ بالجبرية، أي أن العبد مجبور على أفعاله. فالقدرية والجبرية كلاهما خالفوا العقل والشرع، أما القدرية فقد خالفوا الشرع إذ نفوا القدر، وخالفوا العقل إذ قالوا إن العبد هو الذي يقدر فعل نفسه، مع أننا نعلم بالعقل والشرع أن الله يقول والله خلقكم وما تعملون. والجبرية خالفوا الشرع والعقل حيث قالوا نثبت القدر، ثم بعد أن أثبتوا القدر زادوا وقالوا ليس للعبد مشيئة، فخالفوا الشرع حيث جعل الشرع للعبد مشيئة، وخالفوا العقل فإن العقل يعلم ضرورة الفرق بين حركات المرتعش لشدة المرض وبين الذي يحرك يده اختيارا، وبين نبضات القلب وحركات الدم في الجسد، وبين لسانك وأنت تضبط ما تقول، فأنت تتكلم باختيارك. هناك فرق بين كلامك وبين حركات قلبك. فالجبرية جعلوا أفعال العباد كحركات القلب، العبد مجبور عليها. فالجبرية نفوا مشيئة العبد، والقدرية قالوا إن العبد بمشيئته يخلق فعله دون سابق قدر. وكلاهما قولان باطلان، والحق وسط بينهما. فنثبت القدر ونثبت أيضا مشيئة العبد. هذه الزيادة التي أحببت أن أضيفها اليوم، وهي أن القدرية جابههم الجبرية، وكلاهما وقعا في الضلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن حسين الآزري: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن شاء الله له أن يهتدي يهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا. وعن منصور بن عبد الرحمن قال: صفحة 110. نعم. قلت للحسن: قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال ومن رحم ربك غير مختلفين. وقلت ولذلك خلقهم. قال نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء للعذاب. عن خالد بن الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. قال: فكان الرجل بعد ذلك يكذب عن الحسن. وقال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. انظر، بعد أن ذكر الهداية والضلال، يضل من يشاء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ختم الآية بالحكمة، وقد بينت هذا، أي أن الله عز وجل يهدي ويضل لحكمته تبارك وتعالى. وقلت كما أن هناك أسرار في الأحكام الشرعية، كذلك هناك أسرار في الأوامر القدرية. الأحكام الشرعية مثلت: نحن نصلي الظهر ركعة، نصلي الفجر ركعتين، والظهر أربعا، والمغرب ثلاثا. فإن سئلتني ما عددت وقلت سمعنا وأطعنا، فهذا سر من أسرار الشرع في الأحكام الشرعية. كذلك سر الله في القدر: لما هدى هذا وأضل ذاك؟ لما وفق هذا ولم يوفق ذاك؟ الله عليم حكيم. كل ذلك بحكمته تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وضربت مثلا: إن قلت لما أغنى الله هذا وأبصر ذاك، ولما رزق هذا صحة، ولما رزق ذاك مرضا، كل ذلك من الله عز وجل بحكمته البالغة. نعم. تفضل. الحزاء عندي: فكان الرجل بعد ذلك يذب. فكان الرجل بعد ذلك عندك ايش؟ يذب عن الحسن. ذكر عن يدل على ان نسختك الصح. يكذب، لو كان يكذب يقول يكذب على، لكن يكذب عن يذب عن، هذا من حيث اللغه. انظروا عدل النسخ، لكن من حيث اللغه كلامه كذب عليه، لا يقال كذب عنه. نعم. وقال تعالى في سوره النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة القصص لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن الشاهد: ولكن الله يهدي من يشاء. إذن مفهوم الآية: إن لم يشأ هدايته فقد شاء ضلاله. فالآية صريحة في الهداية لمن يشاء نصا، دالة على الإضلال معنا. ثم قبل ذلك قال: إنك لا تهدي من أحببت، وهذا لا يعارض قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لأن الهداية كما تعلمون هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه للأنبياء والرسل. الله جل وعلا يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل عليه. فالهداية المثبتة هي هداية الإرشاد والدلالة. وأما الهداية المنفية: إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الملائكة: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. وقال في سورة المدثر: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن حذر من النار وشوق إلى الجنات مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى في سورة: إذا الشمس كورت، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قلت: القدرية واجههم الجبرية. فالقدرية أنكروا القدر وأثبتوه لأنفسهم، والجبرية بالغوا في إثبات القدر حتى نفوا مشيئة العبد. الآن تدبر في الآية، انظر، يقول الله جل شأنه: إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره. هذا رد على القدرية أم الجبرية؟ الجبرية. فمن شاء. نعم، فمن شاء ذكر، هذا رد على الجبرية. لأن الجبرية ماذا يقولون؟ ليس للعبد مشيئة، بل العبد أفعاله كحركات المرتعش الذي لا يضبط نفسه. فالآية بيّنت الرد على الجبرية الذين نفوا أن يكون للعبد مشيئة، فقال الله: فمن شاء ذكره. ثم قال بعد ذلك: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي هذا رد على ماذا؟ على القدرية. إذن الآية جمعت في الرد على الطائفتين الضالتين. لما أثبت مشيئة العبد رد بذلك على ماذا؟ على الجبرية. ولما أثبت أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب رد على ماذا؟ رد على القدرية. فضمنت الآية الرد على كلا الجماعتين الضالتين، على القدرية النافين للقدر ومشيئة الله، وعلى الجبرية النافين لمشيئة العبد. فأثبتت الآية مشيئتين: مشيئة الرب وهذا قدر، ومشيئة العبد وهذا رد على من؟ على الجبري. نعم. وعن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: قال مالك بن أنس: ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قول إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر قال نزلت تعييرا لأهل القدر. نزلت تعييرا لأهل القدر. يروي مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزل قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. عن أبي حازم قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. قال فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. انظر نسب الفجور للنفس لم يقل فألهمها الفجور والتقوى. نسب الفجور للنفس ليدل على اختيار العبد ومشيئة العبد. فلذلك قال فألهمها فجورها فنسب الفجور للنفس وفي هذا إثبات لمشيئة العبد. وتقواها فنسب التقوى للعبد وقال ألهمها وفي هذا القدر. فجمعت الآية بين مشيئة الله والقدر وبين فعل العبد وأن فعله ينسب إليه. نعم. قال محمد بن الحسين كما تقول أخذت مالك أو أعطيتك مالك فتنسب المال له لأنه صاحب. نعم. قال محمد بن الحسين ومما قالته الأنبياء مما هو حجة على أهل القدر ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض مما فيه حجة على أهل القدرية. فأول ما أبدأ بذكره هاهنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدر ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر الذين زيغ بهم عن طريق الحق والذين قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم وخالفوا سبيل المؤمنين. قال الله تعالى في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق فقال جل ذكره ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحجرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال محمد بن الحسين هكذا القدري يقال له قال الله كذا وقال كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وقالت الأنبياء كذا وقالت صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كذا وقالت أئمة المسلمين كذا فلا يسمع ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه الخبيث. أعاذنا الله وإياكم من سوء مذهبهم ورزقنا وإياكم التمسك بالحق وثبت قلوبنا على شريعة الحق إنه ذو فضل عظيم. وأعاذنا من زيغ القلوب فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله يزيغها إذا شاء عن الحق ويهديها إذا شاء إلى الحق من لم يؤمن بهذا كفر. قال تعالى فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاء أرشدهم في كتابه أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. نعم. والشاهد من الحديث أو وجه الدلالة من الحديث واضحة قال إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. إذن دل على أن الهداية والضلالة بتقدير الله عز وجل وفعله. فإن قلت فهل نثبت ما جاء في هذا الحديث من ذكر الأصابع وأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة؟ فالجواب نعم، إن معتقد أهل السنة أن نثبت لله ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات مما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة نثبته لله بلا كيف، ولا يعلم كيف الله إلا الله، ونثبت ذلك دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأصابع الرحمن أصابع على الحقيقة، أصابع تليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل وصف فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فالله عز وجل له نفس، أو أثبت أنه سبحانه وتعالى يطلق عليه النفس، وأنت لك نفس، وليست النفس كالنفس. كذلك القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله تليق به كذلك ذاتك تليق به، وكما أن صفات الله تليق به كذلك صفاتك تليق به. فإن قلت فالقلب إنما هو في جوف الإنسان، فلا إشكال، إن الله جل وعلا يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالسحاب بين السماء والأرض، ولا هو مماس لا للسماء ولا للأرض، وهو بين السماء والأرض. كذلك ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن على الحقيقة، ولا يعلم الكيف في هذا إلا الله تبارك وتعالى. والذي يثبت من أصابع الرحمن ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود 5 أصابع، لما أن جاء اليهودي وقال يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات، وذكر الحديث، قال ابن مسعود فضحك رسول الله تصديقا لقول الحبري. قال الإمام ابن خزيمة كلاما معناه إن الله أنزل نبيه منزلة المبين عن الله، وحاشى لرسول الله أن يذكر ربه بما لا يليق ثم هو يضحك ولا ينكر. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. قال نوح عليه السلام لقومه لما قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب لقومه قال الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا. وقال شعيب أيضا لقومه

وهذا يتضح لك بمثال. إذا كان الله يعلم ما سيفعل العبد، فالله عز وجل خلق اللوح المحفوظ، وكان الله ولا شيء غيره، فلم يكن هناك لا لوح ولا قلم ولا عرش، بل ولم يكن شيء من المخلوقات قد خلق، ولم يكن إلا الله. وهذا صريح القرآن وصريح السنة. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالله عز وجل كان ولا خلق ثم خلق. وتنازع أهل السنة في أول مخلوق خلقه الله. إذا كان الله ولا لوحة ولا قلم، وعندئذ قبل أن يخلق الله شيئا من المخلوقات، أعلم الله ما سيفعل الخلق أم جهل؟ فضرورة علم. فهل بعلم الله الأزلي صار العبد مجبورا إذ علم الله ما سيفعل العبد باختياره؟ لا. الجواب لا. غاية الأمر أن الله علم ما سيفعل العباد، فسبق علم الله لأفعال الخلق لا يستلزم أن يصيروا مجبورين على ما علم الله أنهم سيفعلون بماذا؟ باختيارهم. ثم بعد ذلك خلق الله القلم فقال له اكتب، على حديث ابن عباس، وقد صح عن ابن عباس من طرق بلفظ إن أول شيء خلقه الله القلم بهذا اللفظ، وصححه الألباني. إذن فلما أن خلق الله القلم أمر الله القلم أن يكتب ما علم الله أنك ستفعل. فإذا كان صدق علم الله لا يستلزم أن تكون مجبورا، كذلك الكتابة بعد ذلك لا تستلزم أن تكون مجبورا، لأن غايتها أن القلم كتب ما علم الله أنك ستفعل باختيارك. ومن هنا يتبين أن صدق علم الله لأفعال العباد لا تستلزم أن يكون العبد مجبورا لا اختيار له، كذلك الكتابة لا تستلزم فقد الاختيار والمشيئة للعبد، كما أن سابق علم الله لا يستلزم أن يصير العبد مجبورا على الفعل. احفظ هذا المثال حتى يذهب عن وهلك ما يمكن أن تظنه من أن الكتابة تستلزم الجبر والإلزام. نعم. مرتبة خاصة. نعم. مرتبة المشيئة كذلك لا تستلزم. الباب هو الباب. علم سبحانه وتعالى ما ستفعل أنت باختيارك، ثم شاء لك أن تفعل ما تفعل باختيارك. فالعلم والمشيئة والخلق، فالعلم والكتابة والمشيئة والخلق لا تستلزم فقدك اختيارك. واضح؟ قال محمد بن حسين: قد ذكرنا الحجة من كتاب الله تعالى. قد ذكرنا الحجة من كتاب الله تعالى فيما ابتدأنا بذكره من أمر القدر، ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لمخالف حجة. ونحن نزيد المسألة فنقول: ومن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين ومن التابعين وغيرهم. قال محمد بن حسين: لقد شقي من خالف هذه الطريقة وهم القدرية، فإن قال قائل هم عندك أشقياء؟ قلت نعم. فإن قال قائل بماذا؟ قلت كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماهم مجوس هذه الأمة، وقال إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وسنذكر هذا في بابه إن شاء الله تعالى. نعم، قلت في أول دروس القدر قد تنازع أهل العلم في تكفير القدرية المثبتين للعلم، وأما القدرية النافون للعلم فهم كفار باتفاق الأئمة، كما نقل القاضي عياض وغيره تكفير القدرية النافين للعلم وبيان ذلك، وقد بينته من قبل ولكن أعيده. القدرية فريقان، كلا الفريقين يتفقان في إنكار القدر، وأن الشر إنما هو من فعل العبد لم يثبت قدر فيه من الله. هؤلاء القدرية كلهم يتفقون على نفي القدر، وسموا قدرية كما قلت لأنهم نسبوا القدر لأنفسهم وجعلوا العبد هو خالق لما فعل من الشر، ولم يثبتوا قدر الله عز وجل في الشر الواقع من العبد. ثم بعد ذلك هم على قسمين، فطائفة من القدرية قالوا لا قدر ولا علم، أي لم يسبق في علم الله ما سيفعل العباد، فنفوا أمرين، نفوا القدر ونفوا العلم، فقالوا لا قدر ولا علم، لم يسبق لله علم ما سيفعل خلقه. هؤلاء نص الأئمة كالقاضي عياض وغيره نصوا، ونص على ذلك ابن تيمية، أنهم كفار لأنهم أنكروا القدر وأنكروا العلم. فإنكار العلم إذا قالوا أن الله لم يعلم ما سيفعل العباد فقد وصفوا الله بماذا؟ بالجهل، فكفروا. وأما القدرية المثبتون للعلم لا قدر، ولكن يقولون إن الله يعلم أفعالنا فينفون القدر ولا ينفون علم الله. هؤلاء في تكفيرهم نزاع بين الأئمة، واختلف قول أحمد ابن حنبل في تكفير القدرية المثبتين لعلم الله، فصح عنه رواية كما يقول ابن تيمية وغيره، والسلف متنازعون في تكفير القدرية، وجاءت الآثار عن الصحابة وعن بعضهم في تكفير القدرية. هؤلاء القدرية الذين تنازع الأئمة في تكفيرهم على قولين، ولأحمد في هؤلاء القدرية المثبتين لعلم الله لأحمد في ذلك قولان، احتج بعض الأئمة على تكفير القدرية كالإمام البيهقي في السنن، فقد روى بإسناده هذا الحديث إلى ابن عمر رضي الله عنه وآخر إلى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث ذكر هناك الإمام البيهقي في السنن الكبرى أنه يدل على كفر القدرية، وقد بوب الإمام اللالكائي في كتابه معتقد أهل السنة بوب بابا ذكر فيه من كفر القدرية من أهل السنة. ففي تكفير القدرية المثبتين لعلم الله نزاع بين الأئمة، إلا أن هاهنا مسألة لا بد لطالب العلم أن يدركها حتى يضع الأمور في مواضعها. قد ينكر بعض الناس شيئا من صفات الله عز وجل من باب الجهل فيكون إنكاره كفرا ولا نكفره إذا لم تقم عليه الحجة. ولا يخفى على كثير منكم ما رواه الشيخان في الصحيحين حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، فجمع بنيه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أبتئر أو فإني لم أفعل لم أعمل خيرا قط. ثم أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه، ثم قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فعملوا بوصية الرجل وأحرقوه وجعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر كما سأله، ثم بعثه الله فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله له. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان في الصحيحين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع قال وهذا الحديث يدل على أن من وقع منه الكفر بسبب جهله وقبل أن تصله الحجة فإنه يعذر بجهله حتى تقام عليه الحجة. هذا رجل أنكر قدرة الله ونسب إلى الله صفة العجز، حيث بيّن أنه إذا أحرق فلن يقدر الله عليه. إذن فقد نسب العجز إلى الله لا من باب المعاندة وإنما من باب الجهل، وعندئذ وقع منه الكفر ولم يكفر وإنما أتي الرجل من الجهل. فالعلماء الذين لم يكفروا القدرية لاحظوا هذا المعنى، ولذلك أراد القدرية أن ينزهوا الله فوقعوا في الكفر. بعد ذلك هم كفار أم لا؟ إذا أثبتوا علم الله قولان لأهل السنة كما ذكرت. أرادوا أن ينزهوا الله، قالوا الخير من الله والشر ليس من الله، الشر ليس مقدرا، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوسا. والمجوس كان من معتقدهم أن هناك إله للخير وهناك إله للشر، لذلك فسر أهل العلم قالوا لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية بالمجوس؟ لأنهم جعلوا الخير مقدرا من الله وجعلوا الشر مقدرا من العبد، وأنكروا تقدير الله للشر على العبد. فشابه المجوس الذين جعلوا الخير لإله الخير عبروا عنه بالنور تارة وبغير النور تارة، ونسبوا الشر لإله الشر عبروا عنه بالظلمة تارة وبغير الظلمة تارة. فشابه القدرية المجوس من هذه الحيثية، وهذا استدلال طائفة من أهل العلم ممن كفر القدرية، حتى نسب بعض أهل العلم كالإمام اللالكائي التكفير للقدرية لابن عمر على ما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم عندما سئل وجاءه سائلان فقالا له إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر غنف، فقال إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والله لو والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى عن أبيه عمر عن رسول الله وذكر حديث جبريل قال اللالكائي ولا يتبرأ ابن عمر من مسلم. هذا استدلال بعض أهل العلم على تكفير القدرية، وأشار إلى ذلك الإمام البيهقي أيضا في السنن. وسواء قلنا بتكفير القدرية المثبتين للعلم أو قلنا بعدم تكفيرهم فلا بد أن نلحظ ما دل عليه حديث الصحيحين، ألا وهو حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوا، فمن وقع في قول القدرية حتى عند من يكفره على الإطلاق فلا يكفره على التعيين حتى يقيم عليه الحجة. نعم. وهذا باب العذر بالجهل الذي أنكره طوائف في هذا الزمن. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب الله تعالى: اعلم يا شقي أننا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أننا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة، وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله تعالى، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما فرضه الله تعالى عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، ولم يدعهم سدى لا يعلمون، بل بين لهم شرائع دينهم. فكان مما بينه لهم إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له، وهي سنن كثيرة سنذكرها أبوابا لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم إن شاء الله تعالى زادته إيمانا وتصديقا، وإذا نظر فيها جاهل بالعلم أو بعض من قد سمع من قدرين جاهل أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله عز وجل وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسائر علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم. فإن أراد الله عز وجل به خيرا كان سماعه لها سببا لرجوعه عن باطله، وإن تكن الأخرى فأبعده الله وأسحقه. نقف هنا إن شاء الله تعالى. إذا كان أحد من إخواني عنده سؤال فلعله يفيد أو يستفيد. نعم، حجر السؤال يا إخواني. بارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم. لا خلاص.